قال الفيلسوف سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف. قلت له يوما: حدثني حدثني يا فيلسوف. أحدثك عن ماذا يا بنيتي؟ عن الهوى. الهوى يا فيلسوف. الهوى مقصور يا بنيتي، معناه هوى النفس. هوى النفس. وهوى النفس هو إرادتها وميلها أو انحرافها نحو ما تطلب وترغب. نعم. وتقول معاجم اللغة يا بنيتي: الهوى محبة الإنسان الشيء وغلبته على قلبه وعقله. حسنا، فأيهما أشد بأسا أو أقوى مراسا، العقل أم الهوى؟ بنيتي، العقل والهوى في أعماق الإنسان من قديم الزمان يتقاتلان ويتصارعان، فأيهما غلب مال بصاحبه إلى ما رغب. فبما وكيف يستطيع الإنسان مغالبة الهوى في هذا الزمان؟ بالجهاد، بالجهاد يا بنيتي. بالجهاد؟ نعم، فقد قيل أفضل الجهاد جهاد الهوى. عظيم. وقيل أيضا يا بنيتي: أشجع الناس وأقواهم باعا أشدهم من الهوى امتناعا. تماما تماما يا فيلسوف، ولله ضر من قال وصدق فيما قال. إذا ما أطعت النفس مال بك الهوى، إلى كل ما فيه عليك مقال. لا فض فوك يا بنيتي، أحسنت والله وصدق شاعرك. شكرا شكرا يا فيلسوف، ولكن هذا عن هوى النفس وميلها إلى ما يهوي بها، فماذا إذن عن الهوى الآخر الذي لا غنى عنه ولا بد منه؟ أي هوى تقصدين أصلحك الله؟ العشق، العشق يا فيلسوف، ماذا تقول عن هوى العشق والمحبة وما يفعله في قلوب العشاق أو الأحبة؟ في قصتي إجابتي، فاسمعيها يا بنيتي. كل آذان مصغية، تفضل تفضل يا فيلسوفي ومرشدي. سأل أحدهم ذات يوم شاعرا عاشقا أضناه الهوى وبرح به الجوى، فقال له: حدثني عن الهوى يا أخاه، وما يفعله بأهل الهوى في هذه الحياة. يا سائلي ما الهوى، اسمع إلى صفتي. الحب أعظم من وصفي ومقداري. وكيف كيف يا أخاه يرحمك الله؟ ماء المدامع نار الشوق تنزله، فهل سمعت بماء فاض من ناري؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن هل تسمح لي بسؤال يساورني ويؤرقني، وتعدني أن تجيبني عليه بصراحة ما بعدها صراحة؟ أعدك يا بنيتي. ماذا تقول في الهوى إذا ما أتاك يوما أو حل بساحتك مثلا مثلا؟ أقول الحق ولا شيء غير الحق. فماذا تقول يا فيلسوف؟ أقول يا بنيتي: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا خاليا فتمكنا. شكرا شكرا يا فيلسوفي، هذا يكفي جدا جدا بنيتي. إلى الغد إذن يا فيلسوف.